ولا بد من غسل الوجه واليدين ومسح الراس وغسل الرجلين. ثم لما ذكر من هذا كله ذكر المسح على الخفين لان هذا تابع للوضوء، لانه يحتاج للمسح على الخفين والمسح على العمامه محتاج اليه عند الوضوء. ذكر هذا. الان ذكر لنا هنا ما ينقض هذا الوضوء عندما يتوضا الانسان ويكمل طهارته سواء بالماء او مثلا احتاج الى المسح على الخفين او المسح على كذلك العمامه. فبين لنا هنا ما ينقض الوضوء عندما تكمل، لانه ذكرنا كمال الطهاره فبين ما يبطل هذه الطهاره. وتجدر الاشاره بنا ايضا الى بيان ما يمسح عليه. سبق لنا انه لا بد ان يكون خف ولا بد ان يكون يثبت على القدم. انما اختلف العلماء رحمهم الله في الشراب، الجوربين، سنة جوربين وهي الشراب، هل يجوز الانسان يمسح عليها او لا يمسح عليها؟ فاختلف العلماء منهم من راى جواز المسح عليها مثل الخفين ومنهم من قال لا يمسح عليها. والصحيح جواز المسح عليها، لانه ورد ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح على الجوربين، والجوربين هي الشراب، هي التي تكون مثلا اما احيانا تكون من جلد واحيانا تكون من القطن ونحو ذلك. انما يشترط لها ان تكون صفيقه، ان تكون ما يرى القدم منها، فان كان يظهر لون البشره فهذه ما يجوز المسح عليها، مثل الشراب الخفيفه اذا لبسها الانسان ربما انك تعرف قدمه هل هي مثلا سوداء او بيضاء يتبين، هذا ما يجوز المسح عليها. لكن اذا كانت متينه وتستر القدم ولا يرى قدم منها فهذا الصحيح جواز المسح عليها. احنا عن انس بن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. اخرجه ابو داود وصححه الدارقطني فاصله في مسلم. نعم، اصل الحديث في مسلم، وهو ان الصحابه رضي الله عنهم ربما تاخر النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه العشاء وهم ينتظرون الصلاه، وربما الانسان وهو جالس تخفق رؤوسهم، يعني انه يجيه النوم وربما يكون بدل ما يكون جالس ومعتدل يسقط راسه، لانه معناه ما سقط راسه الا انه نيم. لكن هذا يدل على ان مثل هذا النوم الخفيف اللي ما هو بنوم من مضطجع ولا نوم من متكي على ساريه ولا على جدار، انما هو جالس واحيانا يحصل ينام وهو جالس ويخفق راسه، ان هذا يتسامح فيه وليس بناقض للوضوء، لان الصحابه ينتظرون النبي عليه الصلاه والسلام وتخفق رؤوسهم وينامون. وكما في الحديث ايضا في البخاري ان بلال لما تاخر النبي نادى النبي عليه الصلاه والسلام بلال وقال يا رسول الله نام الصبيان واخبر ان بعض الصحابه رضي الله عنهم كان ينام وهو جالس فاتى النبي عليه الصلاه والسلام وصلى بهم، فدل على مثل حصول هذا غير ناقض للوضوء. الذي ينقض الوضوء النوم الذي يكون الانسان مضطجع، سواء مضطجعا على يمينه او على يساره او على ظهره او على بطنه وينام، هذا اذا ناقض الوضوء. او يكون واحد مستند على الجدار ونايم، لانه هذا اذا استند على الجدار مثل الانسان اللي على الارض او مستند على ساريه. اما اذا نام وهو جالس فهذا ما ينقض الوضوء، لان العلماء اعتبروا هذا النوم اليسير، ولذلك قالوا لا ينقض نوم يسير من قاعد، فان كان مضطجع فهو ينقض نام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وللبخاري ثم توضعي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وعن علي بن أبي طالب، نعم، هذا الحديث يبين كيفية وضوء المستحاضة، مع أنه متقرر عندهم رضي الله عنهم أن الحائض لا تصلي، لأن الحائض لا صلاة عليها، ولكن الحيض له أوقات معلومة وله أيام معدودة، فالحيض معروف،